أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. إن ولي اضرب افتح عليه إن ولي الذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون خذ العفو وإخوانهم أخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون إن الذين اتقوا إذا مسهم تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمت دونهم في الغي ثم لا يقصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون إن الذين اتقوا إذا مسهم الشيطان تذكروا تذكروا فإذا هم مبصرون خير خلق الله أحمد كل من يصلي عليه يسعد حوضه الصافي المبرد للذي يصلي على محمد خير خلق الله طه مثل شمس في ضحاها هذه الدنيا نراها في ضياء من محمد فإكراما وتكريما للحبيب صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه خير الكلم هذا المقام تاني بالله عليك تتكلي على المدود كده الطائف منها الله يحافظ عليك وحدوه إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون إن الذين اتقوا إذا مسهم طيف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون إن الذين واتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا إذا مسهم طيف من الشيطان تذكروا إن الذين تقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإذا لم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي اللهم صل على حضرة النبي أتبع ما وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا ولا تكن من الغافلين ولا تكن من الغافلين ولا تكن ويسبحونه وله يسجدون بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم فاتقوا الله وأصلحوا فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول قل فاتقوا الله وأصلحوا ورسوله إن كنتم مؤمنين. واذكر ربك في نفسك تضرعا واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو الذي يصلي على محمد. وجهه يا ناس نائر، حبيبي محمد خير البشائر. فإكراما وتكريما للحبيب صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه خير الكلم. تنازل المقام بالله عليك سلامتي يا شيخ، بارك الله فيك. وحدوه إن الذين عند ربك لا يستكبرون يرون عن عبادتي واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول وعلون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون ودون الجهر من القول بالغدو ولا صوت ولا تكن من الغافلين ولا يسألونك عن الأنفال قل الأنفال بينكم وأطيعوا الله رسوله. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول اللهم صل عليه غفر الله ذنبك يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا أصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله. الله الله الله وحدوا كل ابن أنثى وإن طالت سلامته على آلة حدباء محمول فإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم أنك بعدها محمول هكذا حال الدنيا لكل أول آخر ولكل بداية النهاية فإكراما وتكريما للحبيب صلى الله عليه وسلم ثاني هذا المقام المدخل بالله عليه مدرسة مشهورة مدرسة جميلة بارك الله فيك جعله الله شهيدا لك لا عليك والله جاي من فرشور مهجور عشان فضيلتك بارك الله فيك. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأصلحوا يسألونك عن الأنفال، يسألونك عن الأنفال، يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا وأطيعوا الله ورسوله، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم الله عليك نفسها زي مقام بس اللي عايزينها هرن بس. ايوه الله يحافظ عليك يا شيخ. جميل عيشتك في المقام ده رحمه الله. ريحانه المدرسه المنشويه دي وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا

يكتبون فينا وما جعله الله إلا بشرى. أسرع جاني بشرى دي بالصلاة على النبي والله. أسرخ الله بالجنة بإذن الله. وما جعله الله إلا بشرى وما جعله الله إلا بشرى وما جعله الله إلا بشرى وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله. هذه الدنيا تزول والبقاء ليس يطول فكل من يوحد يقول كن شفيعي يا محمد. هذه الدنيا كساعة اجعل الأعمال طاعة واشتري خير بضاعة وأكثر من الصلاة على محمد. ومن نصر إلا من أنزل الله عز وجل الهنداوة بالله عليه الله يحافظ عليه. وما جعله الله إلا بشرى. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم ومن نصر إلا من عند الله. ومن نصر إلا من عند الله. ومن وما جعله مستر إلا من عند الله. الله على الجمال يا شيخ. الله أكبر عليك. الله الله على كلام الرحمن يا شيخ. ما شاء الله. الله من هذا كلام. ومن نصر إلا من عند الله. ومن نصر إلا من عند الله. ومن الهوي أدام الله عليه الصحة والعافية خادما للقرآن الكريم. وإلى لقاء آخر معه إن شاء الله بعد قليل مع تحيات الإذاعة المحلية بهم. والسلام والسلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من 20 سنة. الله يخليك. والله العظيم. والله العظيم.